في بعض المساجد عندما ينتهي المؤذن من الأذان يقول هذه الكلمات: الحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهل نصلي على النبي في هذه الحالة عندما نسمع المؤذن يقول هذا؟ أنا بدعة، ولا نتابعه على هذا، ولا أيضا. ألفاظ الأذان معروفة، ألفاظ الأذان معروفة، نعم أذن بها عبد الله بن زيد وأبو محذورة، وليس فيه هذا، وليس فيه أنه كان يقول المؤذن عقب الأذان إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا قم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من صحابي ومن أخرج، ها صحابي عاشر ومن أخرج. اجلس قم قم قل وهذه رواية مسلم، ما رواه البخاري. اجلس قم قم علقه البخاري، رواه البخاري تعليقا ورواه مسلم مسندا. نعم